كل ما فيك ذوقي قابض غرامك عن نفس والمخاني أحس مع دمي جرى في عروقي سكران من حبك مضيع ولا فيك على مزاجي كل ما فيك ذوقي قابض غرامك عن نفس والمخاني أحس مع دمي جرى في عروقي اسمك في الصدور المغالي لو كان كتمانه من اسباب عوقي وعطيت لك صادق اغلاظ المواثي ما بوح بهوان المود الصدوقي كتمت اسمك في الصدور المغالي لو كان كتمانه من اسباب عوقي وعطيت لك صادق اغلاظ المواثي ما بوح بهوان المود الصدوقي غلاك عندي عن جميع المخالي ما حد غيرك ساكن في خفوقي انت العسل اللي يشربونه على الريق نورك شعاع الشمس وقت شروقي المعاني واخر نفس وانت